أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. هذا اللي رواه البخاري. قال رحمه الله: باب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عباس وعبد الله بن سلام وخزيمة والطفيل بن سخبرة وسمرة وأبي أمامة وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث صحيح. نعم. الآن بدأ المؤلف بذكر بعض النماذج أو الأمثلة على معرفة تعبير الرؤى، معرفة تعبير الرؤى والرموز التي تأتي في الرؤيا. فذكر هذا الحديث وقد رواه البخاري ومسلم، وهو أن النبي رأى أنه يشرب لبنا، واللبن عند العرب مقصود به الحليب، مقصود به الحليب. إذا قالوا لبن ما هو يقصدون به اللبن الرائب، لا، يقصدون به الحليب الذي يشرب مباشرة بعده. فالنبي يقول: رأيت أني أشرب لبن ثم أعطيت فضلي عمر. قيل: وما أولت ذلك؟ قال العلم عليه الصلاة والسلام. فإذا اللبن إذا جاء في المنام بطعم طيب ولون طيب فإنه يؤول بالعلم، هكذا أوله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دليل على فضل إيش؟ دليل على فضل عمر رضي الله عنه. بل جاء وحسنه الألباني رحمه الله، قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. وتقدم الحديث الذي في الصحيح: إن كان في أمتي محدثون أي منهمون فهو عمر رضي الله عنه. واللبن أيضا يؤول بالفطرة، اللبن يؤول بالفطرة يعني موافقة الفطرة، ولهذا النبي عرض عليه اللبن والخمر فاختار عليه الصلاة والسلام اللبن، فقال له جبريل: هديت، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. فاللبن في المنام طيب، اللبن في المنام هذا من الأشياء التي تؤول ب. وتعبير الرؤيا بالرموز، تعبير الرؤيا بالرموز هذا قد لا يأخذ من من من من, من التعبير إلا نسبة 20-25% فقط، أما الباقي فهو إلهام. وكثير من المعبرين هو عنده قدرة على التعبير بقدر 20-25% معرفة الرموز، معرفة الرموز. كيف نعرف الرموز؟ نعرفها من الكتاب، من القرآن، ونعرفها من السنة، ونعرفها من أمثال العرب ومن كلام الناس، ونعرفها من الأشياء الموجودة في الطبيعة. تراها الإنسان قد تكون يعني ترمز إلى كذا، الليل إلى كذا، النهار إلى كذا. الرؤى في المنام في الغالب يكون العكس فيها هو الصحيح، العكس فيها هو الصحيح، يعني من الضحك يكون شيء من الهم أو الغم، أو إلا إذا كان ابتساما، إلا إذا كان ابتساما فهو نصر. والبكاء عكسه، البكاء في فرج، بكاء نوع من الفرج والسرور. وهكذا الأمور في الرؤية لا تأتي، إنما طبعا هذا إذا لم تأتي الرؤية، وهذا قليل على ظاهرها. نعم، كما كان النبي يرى الرؤية على ظاهرها، فتأتي على ظاهرها. ويأتي ذكر أنواع أخرى من الرموز المذكورة في أحاديثنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ أسفل من ذلك. قال: فعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: وهذا أصح. هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن القميص يؤول بالدين. القميص، وش القميص؟ يعني الثوب، الثوب الذي يستر بدن الإنسان يؤول بالدين. وهذا يؤخذ أيضا من القرآن الكريم، من قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. قال: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم قال: ولباس التقوى. إذا اللباس لباسان، يعني ولباس التقوى ذلك خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس عليه القمص، والقمص هذه بقدر الإيمان والدين الذي فيهم، وهذا مما يكشفه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في المنام. ورأى عمر يجر قميصه، قيل: بما أولته؟ قال: أولته بالدين. إذا رؤيا العلم كانت بإيش؟ رؤيا اللبن كانت بالعلم، ورؤيا القميص وهو اللباس، رؤيا القميص تؤول بالدين، تؤول بالدين. قد تؤول رؤيا القميص بالزوج، قد تؤول بالزوجة، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالزوج سبب لستر الزوجة، والزوجة أيضا سبب لحصانة الرجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان والدلو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيتك أن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا في الصحيح كذلك، وهو يعني يدل على أن زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو زمن ائتلاف واتفاق واجتماع في المسلمين وبين المسلمين، وهكذا زمن أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا زمن عمر، وهكذا زمن عمر. ثم في رواية قال: فجاء عثمان فوضع له، فرفع عثمان بهذا ثم انقطع الحبل، ثم انقطع، هذا مش صحيح كذلك. فالنبي إنما رؤيت الكراهة في وجهه لأن ذلك قد يكون في إشارة إلى الاختلاف، إشارة إلى الاختلاف بين المسلمين. ونعم حدث في آخر ولاية عثمان وخلافته رضي الله عنه اختلاف بين المسلمين أدى إلى قتله. عظم الاختلاف بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنه، فحدث ما حدث بين المسلمين. ولهذا قال فعرفت الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام. وفيها أن النبي يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ كان إذا صلى الفجر كما في الصحيح يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدلك على أن الرؤيا من الله، على أن الرؤيا من الله، وأن الكذب فيها ذنب عظيم، وفيه أيضا التنبيه على الاستئناس بالرؤى، من غير أن يكون هناك كما قيل لا إفراط إيش ولا تفريط. وأيضا يعني تقدم أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون رؤيا، قد يكون رؤيا وقد يكون من الشيطان وقد يكون حديث نفس. ولهذا كان ابن سيرين إذا عبر الرجل قال: إن صدقت الرؤيا، إن إيش فهو كذا وكذا، إن صدقت الرؤيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة رضي الله عنها: إنه كان صدقك وإنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريته في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي، يعني ضعيف، يعني أنه ضعيف. لكن جاء في الأحاديث الآخر ما يقويه، وهو أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، أنه من أهل. الترمذي ساقه لأجل أن هذا أمر معروف، يعني ما هو، وهو أن البياض في المنام شيء طيب، لبس البياض في المنام أو رؤية الميت مثلا عليه لباس أخضر، هذا أيضا لباس الجنة، أهل الجنة. فعلى كل حال هذا مما يدلك على أن الألوان في المنام رموز، الألوان في المنام هي رموز. ولهذا قال في الحديث: ولو كان من أهل النار لما رأيت عليه ثيابا بيض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين فيه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر فنزع فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بالعطن. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، وهذا فيه الإشارة إلى مدة خلافة أبي بكر وأنها قليلة، سنتين فقط رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهو صديق هذه الأمة. وليس الحديث في ولا يشير الحديث إلى أنه أقل من عمر منزلة، لا، إنما هو يتكلم. وأما قوله ويغفر الله له فهو يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يدعو له. أما ما رؤياه لعمر أنه قال فاستحالت غربا، يشير إلى ما حدث في زمانه من الفتوحات للمسلمين والخير والاتساع، ويعني اتساع رقعة دولة الإسلام في زمن عمر، هذا المقصود بذلك. وإلا فإن الذي هيأ لعمر هذه الفتوحات هو أبو بكر رضي الله عنه، حينما بدأ بالداخل وحارب المرتدين. لهذا كان قيام بكر يعني هو تجديد للإسلام، ولم يكن ممكن أن تخرج وتفتح البلاد الأخرى وعندك مشاكل في بلدك، لابد أن تصلح الأمور. فهذا الذي فعله بكر، قاتل المرتدين فتلفت الأمور واجتمعت رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك جاء أبو عمر وقد تهيأت الأمور، فبدأت الفتوحات العراق والشام نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، وهذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على يعني أن الشر في المنام قد يأتي بصورة بصورة مكروهة. الشر في المنام عاد سواء كان رجل أو كان امرأة، يأتي بصورة مكروهة. فالنبي أول الوباء الذي في المدينة وانتقال الوباء من المدينة إلى الجحفة أوله بهذه الهيئة التي رآها عليه الصلاة والسلام في المنام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثة، والرؤيا ثلاث: الحسنة بشرى من الله، والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد روى قال أبو عيسى وقد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أيوب مرفوعا، وروى حماد بن زيد عن أيوب ووقفه. الذي يظهر الله أن قول أكره الغل أحب الغل وأكره أو أكره الغل أو أحب القيد، هذا كلام محمد بن سيرين، هذا كلام الله أعلم أنه كلام محمد بن سيرين. وجهه كراه كون القيد أفضل، لأن القيد في القدم في الرجل، قصدي القيد في الرجل، فيمنع الإنسان من الانطلاق فيما حرم الله عز وجل عليه في المعاصي. وأما ذلك فإنه وأما الغل فإنه يكون في الرقبة كما تقدم، وهذا قد جاء في القرآن ما يشير إلى أنه أمر مذموم. هذا قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله تنذر قوم أنذر آباءهم فهم غافلون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ولهذا كان القيد محمودا، وأما الغل

أن القرآن يعبر بالعسل، القرآن يعبر بالشيء الحلو الطيب المذاق، ولهذا قال من السماء، إشارة إلى أن القرآن نازل من السماء. قال فالناس منه مستكثر ومستقل، الناس بيأخذ منه مستكثر. ثم عاد عبر الحقيقة أن طبعا نحن لا ندري من الذي أصاب فيه أبو بكر وما الذي أخطأ فيه، لأن النبي لم يفصح عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه قال فيه الحديث الأول الذي قبله عرفنا كراهية ذلك، شبيه بهذا، شبيه بهذا. الذي حدث والله أعلم أن النبي طبعا حصل في الخير كله في زمانه، وهكذا في زمن أبي بكر، هكذا في زمن عمر، بدأت الفتن في زمن عثمان، وإن لم تستفحل ذاك الاستفحال لكنها بدأت رضي الله عنه، وقتل ورفع، وصل له فرفع رضي الله عنه، ثم عاد يقول ذا انقاط ليه اللي حصل، لماذا؟ لأنه بعد وزمن عثمان صار فيه انشقاق بين المسلمين، صار فيه معسكرين للمسلمين، معسكر أهل الشام ومعسكر أهل العراق، فهذا الذي والله أعلم يعني أراده أبو بكر، هل هذا صواب أو غير صواب الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال: هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن عوف وجرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة. وهكذا روى لنا بندار هذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا. نعم، تقدم الكلام على الحديث الصحيح، وتقدم الكلام عليه، وهو أن الرؤيا، رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب، وخصوصا في آخر الزمان، ولهذا كان النبي يسأل الصحابة: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ففيها يعني التنبيه على أن الرؤية فيها بشارة، قد يكون فيها بشارة، وهذا أمر يعني يستأنس به المؤمن وينشرح صدره له، أو يكون فيها تحذير حتى يحذر أهل الإيمان والدين. ولهذا النبي كان يقول: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ ما يخفى عليكم أنه قد ثبت الحديث الصحيح أن أحد الصحابة، أن الصحابة قالوا ماذا، يعني كأنهم يعني لم يجدوا طريقة لتبليغ الأذان، تبليغ إيش؟ وش الأذان؟ الإعلام، قبل أن يكون فيه الصفة المعروفة هذه للأذان، فرأى أحد الصحابة وهو زيد، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى رضي الله عنه الرؤيا في المنام، أنه رجل يقول له، يعني هو يقول وش نسوي، رأى رجل قال، لأنهم بعضهم قال ندقوا ناقوسا، بعضهم نم ببوقا، قال عمر قال ابعثوا رجل ينادي بعد الصلاة، يقول الصلاة كذا، قال فرأى رجلا في المنام رضي الله عنه يقول له قل الله أكبر الله أكبر، فعلمه إيش؟ علمه الأذان، فجاء إلى النبي وعلمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال علمه بلال، فعلمه بلال فصار شريعة. فلاحظ إذن الأذان هذا الذي يعتبر من أعظم شعائر الإسلام الدائمة، هذا الأذان رآه أحد المؤمنين في المنام، لما رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء عمر قال يا رسول الله رأيته مثل الذي رأى. والسر في أن النبي لم يأتي به، انتبه والله أعلم، قد أكون مخطئ ما أدري، الله أعلم، أن فيه في كل أذان أشهد أن محمد رسول الله، أشهد، لا شك أن فيها إيش، هذه فيها تزكية للنبي، ها، وفيها إعلاء لذكره، فكان من المناسب أن يراها غيره لا أن يأتي بها هو عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء الأذان على هذه الصفة، جاء الأذان على هذه الصفة. انتهى الباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.